بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني هذه الآيات من أوضح الآيات وأصحها بأن الرسل إنما جاءوا ليتبعوا، فمن اتبعهم وأطاعهم أفلح، من اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، خلاص نجا بإذن الله تعالى. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها كفروا بالأنبياء والرسل واتباعهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ أظلم الناس عند الله سبحانه وتعالى الذي يفترى على الله الكذب، نسأل الله العفو والعافية. يفترى الله الكذب إما بجعل معه إله آخر أو بصرف عبادة من العبادة التي شرعها الله تعالى لغير الله، يعني الذي يشرك به سبحانه وتعالى، هذا كله يدخل في باب الافتراء على الله. أولئك يعني الذين يفعلون ذلك لهم نصيب من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا. إذا جاء وقت قبض الروح علموا أن الحق هو اتباع هذا الدين العظيم، وأن الكفر والشرك لا يجد إنسان إلا خبالا وضلالا. قالوا ضلوا عنا، ما بقي أحد عنا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. يعني يجتمعون في النار وكلما دخلت الأمة لعنت الأمة التي قبلها، كأنهم يقولون أنتم السبب يعني في أغوائها. فهذا مجتمع أهل النار والسنافه يلعن بعضهم بعضا. لذلك إخواني الذي يكثر من اللعن، الذي يكثر من بعض الناس تجد أن اللعن يجري على لسانه كثيرا، وتجدهم في مجلس يعني يلعنوا بعضهم بعضا، فهم أشبه بحال أهل النار، أشبه بحال أهل النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله، اللي لعن المؤمن كأنه قتله، لأن اللعن فضل من رحمة الله. وقال عليه الصلاة والسلام لا يكون اللعانون شفعاء يوم القيامة. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها اجتمعوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. فيقول لهم الله تعالى لكل ضعف ولكن لا تعلمون، يعني كلكم في هذا لكم العذاب، نسأل الله العافية. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، يعني ما الفرق بيننا وبينكم، نحن أغويناكم وأنتم استمعتم واتبعتم وأطعتم ومضيتم خلفنا، فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار. فالله تعالى هنا يقول عن الكفار أنهم لا يمكن يدخلون الجنة أبدا حتى يلج الجمل المعروف في سم الخيار، في سم الخياط، يعني فتحة الإبرة. إذا الله تعالى يخبرنا هنا خبرا قاطعا يعني أن الكفار لا يدخل الجنة أبدا، جننون ذول اللي كل ما تسافر يا الله يرحمه أنتم طيب رحمة الله الله رحمه يا جماعة. الله تعالى أخبر، الله اللي أخبرنا، ما إحنا لا نستر يا الله، الله أخبرنا أن الكافر لا يدخل الجنة، وأنت تقول ترحم عليه، ما يترحم، ما يترحم. النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفرن لك يدعو لعمه أبو طالب، فأنزل الله تعالى له عتابا شديدا ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا من قومه. فمشكلة هؤلاء اللي يعني الدين الكيوت هذا اللي اللطيف يعني لازم احنا لا وما يصير، طيب هذا دين الله مو عاجبك يا الله، قول ما عاجبني، لا تفتري يعني، لا تقول ان هذا ليس انتم مشددين، لا، دين الله تعالى انه اذا مات رجل على الكفر او الشرك فلا يجوز الدعاء له سواء برحمة أو باستغفار أو بغير ذلك. ولذلك يقول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. إبراهيم عليه السلام كان يقول لأبي: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية، سأستغفر لك، أدعو الله أن يهديك. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يقول ابن عباس: تبين له أنه عدو لله عندما مات على الكفر. خلاص لما مات أبوه على الكفر هو دعا دعا دعا ما استجاب الله تعالى له في هداية هذا الأب. ولذلك يوم القيامة جاء في البخاري يلقى آزر ابنه إبراهيم على وجهه كدرة، يعني غبرة وتعب، فيقول له: يا أبتي ألم أخبرك ألا تعصني؟ قال: اليوم لا أعصي، اليوم أعصي بس يعني نجني. فقال إبراهيم: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخذ من أبي الأبعد، يعني أبي هذا الذي أصبح سيكون في النار. فقال الله تعالى له: يا إبراهيم إني كتبت عليهم أنهم فيها لا يدخل، إني كتبت على الكفار أنهم لا يدخلون يعني في الجنة، لا يدخلون في الجنة. ولكن انظر، انظر إلى تحت قدميك. التفت إبراهيم فإذا هو بذيخ ملطخ بدم، بذيخ ملطخ، نقول فلان بذيخ، الذيخ ذكر الضبع، فإذا هو بذيخ ملطخ بدم فأخذ بقوائمه فألقي في النار. فالله تعالى مسخ أباه إلى شكل ذكر الضبع الذيخ وملطخ بدم، يعني كما كل دم، ليري إبراهيم حقيقة صورة أبيه بالشرك الذي وقع عليه والكفر الذي وقع. فهذا يعني أبو نبي، يعني مو بس يعني أقصد لو كان هناك عاطفة، لو كانت عاطفتنا لأبي نبي باب أولى، لكن خلاص أمر الله ما دام مات على الكفر فالله حسيبه وهو أبوه عند الله سبحانه وتعالى. يعني احنا نتمنى هداية الناس، نفرح بين الناس، لكن رجل أبى إلا أن يكفر بالله طول عمره وما تعرفه، ما تعرفه، ما تعرف الشرك. الموضوع هذا مختلف تماما. فهنا الله تعالى يخبر على أن الكافر لا يدخل الجنة حتى يجد الجمل في سم الخيار، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد فراش ومن فوقهم غواش، غواش يعني يغشاهم، جاء في بعض التفسير لحاف غواش اللحم. المقصود أن النار نسأل الله العافية تحيط بهم من تحت ومن فوق، كل لحاف وفراش. وكذلك نجزي الظالمين، كذلك نجزي الظالمين. هنا مسألة بعضهم يعني نشر في عدة حالات واتسابات كذا أن حتى يجى الجمل في سم الخياط، أن الجمل هو خيط حبل السفن، لأن وهذا غير صحيح. في القراءات المتواترة السبع حتى يرجى الجمل وليس الجمل كما قال بعضهم. والمقصود بهذا المثال واضح، يعني هو تعجيز الأمر حتى يدخل الجمل في رأس الجمل، وما يدخل بالتالي خلاص هم كذلك ما يدخلون أبدا. حتى من لطيف ما قرأت في تفسير ابن عباس قال: حتى يرجى الجمل زوج الناقة، يعني عشان يكون غاية في الوضوح الجمل زوج الناقة. وسبحان الله الجمل جاء بسبعة صيغ في القرآن، جاءت الجمل وجاء البعير وجاءت العير وجاءت الناقة، ناقة صالح، يعني تقريبا جميع الفاظ ما يتحدث عن الجمال والإبل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فجميع ألفاظ الإبل جاءت في القرآن، وذلك لأن كانت ثقافة البيئة التي نزل فيها القرآن فيها هذه الثقافة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، يعني أصحاب الجنة هؤلاء الله تعالى لا يريد منهم إلا طاقتهم وقدرتهم ولا يكلفهم إلا وسعها، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. يوم القيامة ينزع الله تعالى الغل، ولاحظ النزعة لأن النزع يدل على شدة الاتصال. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ويقول العلماء من نزع من قلبه الغل على إخوانه في الدنيا، من نزع من قلبه الغل، يعني ليس في قلبه الغل على إخوانه المسلمين، فإنه استعجل شيئا من نعيم الجنة. يعني هذا صفته صفة أهل الجنة الذين الله ينزع الغل عن قلبه. فبذلك يا إخواني أعظم الناس توفيقا هو الذي يكون قلبه على المؤمنين منشرح ومحب لأهل الإيمان وبعيد عن الغل والأحقاد، هذا توفيق عظيم يا الله. نسأل الله تعالى أن يرضى ويرحم ويشرح صدورهم